السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل معاشر الإخوة والأخوات الحديث عن فقه العشرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسنها وأن يجنبنا سيئها. ولازلنا مع فقه عشرة البيوت، ولازلنا مع ما يتعلق بالزوجة في هذا الباب. من فقه حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة أن تتلطف في مخاطبة زوجها، وأن تخاطبه بالألقاب المحببة إلى قلبه. قالت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. ومرادها رضي الله عنها وأرضاها بسيدها زوجها أبو الدرداء رضي الله عنه، فلقبته بسيدي تلطفا في العبارة المعبرة عن زوجها. وقالت امرأة سعيد بن المسيب التابعي الجليل: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. رواه أبو نعيم. ما كنا نكلم أزواجنا، يعني ما كنا معاشر نساء التابعين نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أي أنهن كنا ينتقين العبارات وأحسن الألفاظ في مخاطبة الأزواج. ومن مسائل خدمة عشرة البيوت التي كثر الكلام فيها مسألة خدمة المرأة زوجها، وقد اتفق العلماء على أن خدمة المرأة زوجها أمر حسن تؤجر عليه الزوجة وتشكر عليه وتحث عليه، لكن اختلفوا هل ذلك واجب عليها أم أنه غير واجب. فذهب جمع من العلماء من بعض المالكية وكثير من الشافعية وكثير من الحنابلة إلى أن ذلك ليس واجبا عليها، فلا يجب على المرأة عندهم أن تخدم زوجها في طبخ ولا غسل ولا تنظيف دار ولا غير ذلك. وعمدتهم في هذا القول أن عقد النكاح لا يتضمن ذلك، أن عقد النكاح إنما هو على الاستمتاع ولا يتضمن الخدمة. هذه عمدة أدلتهم. وذهب جمع من العلماء منهم الحنفية وكثير من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن هذا واجب عليها، فواجب على المرأة أن تخدم زوجها. وعمدتهم في هذا أمور: الأمر الأول أن هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تخدم زوجها، ولم ينقل غير هذا عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد. متفق عليه. فهنا فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم بنفسها وهي الشريفة رضي الله عنها وأرضاها، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فدلها على ما هو خير لها من خادم وأبقاها على خدمة زوجها. وفي رواية لهما للشيخين عن علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، كان النساء يطحن الحبوب بالرحى، والرحى حصى عظيمة تحتها حصى تدار، فكانت فاطمة رضي الله عنها تطحن الحبوب وتخبز الخبز فأثر في يديها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، وفي رواية وجدت عنده قوما فاستحيت فرجعت ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، يعني على فراشكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، يعني قعد بينهما وتربع حتى وجد علي رضي الله عنه برد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. وجاء في بعض الروايات أن فاطمة أدخلت رأسها في اللحاف حياء من أبيها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ الحديث. فكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم عليا رضي الله عنه مع شرفها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فلم يعطها خادما، وأقرها على خدمة علي رضي الله عنه، ولم يقل لعلي رضي الله عنه: يجب عليك أن تأتي لها بخادم، وهي لا يجب عليها أن تخدم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها. كذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، يعني ما كان عنده شيء إلا بعير يستقى عليه وفرس، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، يعني كنت أخدمه، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، يعني كنا يعطينني من الخبز، يرسلن لي من الخبز، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وأرض الزبير بعيدة عن المدينة شيئا، فجئت يوما والنوى على رأسي، يعني ذهبت إلى الأرض ونقلت النوى والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال إخ إخ، يعني لدابته ليوقفها، قالت ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يعني كونك تحملين النوى أمام الرجال أشد علي من ركوبك. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. متفق عليه. فهذه أسماء رضي الله عنها كانت تخدم زوجها مع شرفها، فهذا هو العمل المضطرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا شك أن العرف السوي جار في مختلف الأزمان والبلدان بأن تخدم المرأة زوجها، فيجب عليها أن تخدم زوجها. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته ويستخدم زوجاته، فيقول يا عائشة ناوليني الخمرة، وتغسل عائشة رضي الله عنها رأسه. ولو لم يكن ذلك واجبا على الزوجات لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذنهن، فدل ذلك على وجوب أن تخدم المرأة زوجها. والأمر الثالث ما تقدم من وجوب طاعة المرأة لزوجها، فإذا أمرها زوجها بخدمته فإنه يجب عليها أن تطيعه. والأمر الخامس، احنا ذكرنا أربعة صحيح، ما ذكره الإمام الألباني، والإمام الألباني رحمه الله محدث وفقيه، وهكذا أغلب المحدثين محدثون فقهاء، حيث قال الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها. يعني الزوجة مع استمتاعها بالزوج فإن الله أوجب على الزوج أن ينفق عليها ويكسوها ويسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر، يعني شيء آخر غير الاستمتاع، وما هو إلا خدمتها زوجها. يعني يقول عندنا الآن بالعقد المرأة لها استمتاع وشيء آخر وهو النفقة والكسوة والمسكن، فينبغي عدلاً أن يكون للزوج الاستمتاع وشيء آخر، وما هو هذا الشيء الآخر؟ هو أن تخدمه، هو أن تخدمه. وهذا القول هو الراجح الذي يتعين القول به، فإن أدلته قوية، وليس للقائلين بعدم الوجوب دليل صالح. قال الإمام الألباني رحمه الله: لم نجد للقائلين بعدم الوجوب دليلا صالحا، لم نجد للقائلين بعدم الوجوب دليلا صالحا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كقول من قال: لا تجب عليه العشرة والوط، فإن هذا ليس معاشرة بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يكن يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. يعني إذا كان الصاحب في السفر مع صاحبه، إذا لم يعاون صاحبه ويخدمه لا يكون قد عاشره بالمعروف. فكذلك الزوجة التي هي أقرب من الصاحب في السفر، إذا لم تخدم زوجها في البيت لم تكن قد عاشرته بالمعروف. قال: وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة. يعني هذا دليل يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن الزوج سيد الزوجة بالقرآن، وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يا سيدها يعني زوجها، وهن عوان عند الزوج بالسنة، والعبد يجب عليه أن يخدم السيد، والعوان يجب عليه أن يخدم. قال: ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء الذين قالوا بالوجوب من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف بحسب ما جرت به العادة، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله. ومن فقه العشرة في البيوت أمر يتعلق بالمعددين، ألا وهو العدل بين الزوجات، وقد ذكرناه من شروط التعدد. والعدل يا إخوة ليس التسوية، التسوية أحيانا تكون ظلما. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. وأضرب لكم مثالا: رجل عنده ولدا، أحدهما نحيف جدا، يأكل نصف خبز فيشبع ويزيد، وآخر ما شاء الله يستميل، يأكل ثلاثة أقراص خبز وربما ما شبع. ليس العدل أن يعطي هذا مثل هذا، هذا ظلم، لأنه لو أعطى هذا ثلاثة وهذا ثلاثة ظلم، ولو أعطى هذا نصفا وهذا نصفا ظلم، لكن العدل يعطي هذا نصف لأنه يكفيه، هذا حقه، ويعطي هذا ثلاثة لأنه يكفيه، هذا حقه. فالعدل بين الزوجات إعطاء كل زوجة حقها في الأم في القسم والمسكن والملبس والمطعم والمشرب، يعطي كل زوجة حقها في القسم وسنتكلم عنه، وفي المسكن وسنتكلم عنه، وفي الملبس يعطي كل واحدة حقها. فإذا كانت مثلا إحداهن عندها ألبسة والأخرى ليس عندها شيء، فيعطي هذه أكثر من هذه. إذا كانت واحدة ما شاء الله ثمينة تحتاج إلى فستان يكلف مبلغا، والأخرى نحيفة تحتاج إلى فستان أقل، يعطي هذه قيمة فستانها ويعطي هذه قيمة فستانها. وكذلك بالنسبة للمسكن، وكذلك بالنسبة للمطعم، يعطي هذه بمقدار حاجتها وهذه بمقدار حاجتها. وذلك العلماء يقولون يا إخوة المطعم إما أنه نفقة وإما زائد عن النفقة، فأما النفقة فيعطي كل بيت حقه. يعني امرأة عندها ما شاء الله 10 عيال، وامرأة جديدة ما شاء الله لوحدها، ليس العدل أن يعطي هذه كيلو أرز وهذه كيلو أرز، العدل أن يعطي هذه ما يكفيها وولدها، ويعطي هذه ما يكفيها. وما زاد فإنه يعدل بينهما، يسوي بينهما ما زاد عن النفقة. وكذلك المشرب، وذلك لقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال العلماء ولا يدخل في العدل التسوية في الحب والعاطفة، لأن هذا لا يملكه الإنسان، وقد رفع الله الحرج عن الرجل فيه ودله على كيفية التصرف، فقال سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقد كان السلف يرون هذا في ميل القلب، في محبة القلب، يعني لن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة ولو أردتم أن تعدلوا لن تستطيعوا، لأن هذا الأمر لا يملكه الإنسان. ومع ذلك فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على هذا العدل حرصا شديدا حتى فيما لا يجب فيه العدل، حتى ما لا يجب فيه العدل إذا استطاعوا أن يعدلوا فإنهم يعدلون. يقول جابر بن زيد فيما رواه عنه ابن أبي شيبة كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل، كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل. القبل كما سيأتينا لا يجب العدل فيها، لكن من تحريه يقول كنت أعدل بينهما حتى في القبل. وعن مجاهد فيما رواه ابن أبي شيبة أيضا أنه قال كانوا يستحبون أن يعدلوا بين نسائهم حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. والتابعي إذا قال كانوا يحمل على الصحابة، أي كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يعدلوا بين نسائهم حتى في الطيب. إذا ذهب للكبيرة يتطيب، وإذا ذهب إلى الصغيرة يتطيب، ما هو مثل ما يفعل بعض الناس إذا كان عند الصغير عند الكبيرة يسهر في الليل، وإذا كان عنده درس يطيل، وإذا كان عند الصغيرة الدرس بعد العشاء 10 دقائق، ثم يتطيب ويذهب بالثياب عند الكواي. كان السلف حتى في الطيب، إذا ذهب إلى هذه يتطيب، وإذا ذهب إلى هذه يتطيب. وكان محمد بن سيرين يقول: يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى، يعني يكره أن يتوضأ عند هذه ولا يتوضأ عند هذا، حتى في هذا وهو ليس واجبا، لكن السلف كانوا يحرصون على العدل ويتحرجون من عدمه. وجاء عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال: إنهم كانوا إذا قال التابع كما قلت كانوا يحمل على الصحابة، إنهم كانوا يسوون بينهم حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا. يقول كانوا بالنسبة للطعام وهو غير النفقة يسوون بين زوجاتهم حتى إذا بقي شيء لا يكال يسوون كفا كفا، فيملأ كفة ويضع لهذا ويملأ كفة ويضع لهذا حتى لا يبقى شيء، من حرصهم على تمام العدل، وذلك خوفا من عاقبة عدم العدل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وصححه، ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ورواه النسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وصححها الألباني. وهذا يدل على أن الميل بين الزوجات فيما يملكه الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب، وأن صاحبه يكون ممن يفضح يوم القيامة بذنبه فيأتي مفضوحا بين الناس بأن يكون شقه ساقطا مائلا، أحد شقيه يكون ساقطا مائلا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي، وأن عليه أن يعدل في ذلك، لا أنه مرخص له. قال: والقسم هو الليل، يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها، يعني وجوبا. ثم قال: ونحب لو أوى عندها نهاره، يعني يجب أن يبيت عندها الليل، ويستحب أن يبقى عندها في النهار إذا لم يكن في معاشه، يعني إذا رجع إلى البيت يستحب أن يكون عند امرأته التي هذه ليلتها. وقال ابن قدامة رحمه الله: وعماد القسم الليل، لا خلاف في هذا، يعني القسم الواجب في الليل لا خلاف في هذا، وذلك لأن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب، أو النهار لأنه معطوف على منصوب، والنهار للمعاش والخروج والتكسب. قال الله تعالى: وجعل الليل سكنا، وقال سبحانه: وجعلنا الليل لباسا، وقال سبحانه: وجعلنا النهار معاشا، وقال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. قال: فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة، ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما يباح له، إلا أن يكون ممن معاشه بالليل، يعني يكون عمله بالليل. قال: كالحراس، أي يحرسون في الليل، ومن أشبههم، فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون الليل في حقه كالنهار، في حق غيره. قال: وأما الدخول على ضرتها في زمنها فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة، مثل أن تكون منزولا بها، منزولا بها يعني حضرتها الوفاة، فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لا بد منه، يعني شيء ضروري لا بد منه، فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقضي، يعني إن دخل للضرورة في الليل وبقي يسيرا ثم خرج لم يقضي. وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها، يعني بقي عندها ويظن أنها بتموت وجلس عندها ليلة ولا ليلتين وطابت ما ماتت، يقول يجب أن يقضي للأخرى هاتين الليلتين ليكون ذلك عدلا. قال: وإن خرج لحاجة غير ضرورية، يعني إن دخل على ضرتها لحاجة غير ضرورية، يعني في وقتها في الليل، أثم، أثم حرام، والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة، يعني إن كان دخل عندها في الليل عند ضرتها في الليل زمنا يسيرا يأثم ولا قضاء عليه، وإن دخل عنده بقي وقتا طويلا فإنه يقضي، مثلا من الغد يبقى عند تلك المقدار الذي بقيه عند الأولى من الليل قضاء. وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها ونحو ذلك، يعني إذا كان لحاجة يجوز، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري. قال: وإذا دخل إليها في النهار لم يجامعها لأنها ليست لها، ولم يطل المقام عندها. وقال بالنسبة للمسكن: والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا، ولأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن. وإن اتخذ لنفسه منزلا يستدعي إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها كان ذلك جائزا. مثال ذلك: مثلا رجل عنده 4 زوجات، هذه لها فلة أو كوخ، وهذه لها فلة أو كوخ، وفي الوسط كوخ أو فلة هو فيه، هو جالس في هذا في الوسط، وكل واحدة في ليلتها تأتيه إلى هذا المكان وتبقى عنده ثم ترجع إلى بيتها، هذا يجوز. لكن وهذا ليس من كلام شيخ، ليس من كلام ابن قدامة، لا يجوز أن يبقى في بيت واحدة منهن يستدعي غيرها في ليلتها إليه، لأن هذا يؤذيها. يعني في فرق يا إخوة بين أن يكون له بيت تأتي كل واحدة في ليلتها ويومها، وبين أن يبقى في بيت واحدة ويقول: يا فلانة تعالي لي نجلس في غرفة، أنا في بيت أم فلان وكل واحدة تأتينا، هذا ما يجوز لأنه يؤذيها. قال ابن قدامة رحمه الله مكملا الحكم هنا: ومن امتنعت منهن من إجابته سقط حقها في القسم. يعني إذا كان عنده بيت وكل واحدة تأتي في ليلتها ويومها، فأبت واحدة قالت أنا تأتيني في بيتي وما جاءت، يسقط حقها، يسقط حقها في القسم، وله أن يستدعي غيرها. والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز له أن يسكن زوجاته في بيت واحد معا إلا برضاهن. يقول الكساني الحنفي: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد. ويقول ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك فيؤذيها. لو جمعهن في بيت واحد إذا دخل على ضرتها تراه ما تبات المسكينة، أو سمعت ضرتها تضحك في الغرفة، ولا سمعت زوجها يضحك، ربما دخلت عليه بالسكين. يقول: فإن رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه. اسمعوا هذه، قال: وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد. نوم ليس الجماع، رضيتا بأن يناموا جميعا على سرير واحد تحت لحاف واحد، يقول يجوز. وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما. ثم قال: وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة في بيت جاز، إذا كان ذلك مسكن مثلها. الدار الواحدة يا إخوة مثل العمارة، فيها شقق، فيسكن كل واحدة في شقة، يسكن كل واحدة في شقة، أو فيلا لها أجنحة فيسكن كل واحدة في جناح. هذا جائز إذا جرى العرف به. ولا تجب التسوية في الجماع، وإنما التسوية القسم في السكن والمؤانسة والمبيت، أما في الجماع فلا تجب التسوية. يقول ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع. ثم قال: وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى. يقول: إن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، لكنها ليست واجبة بالإجماع كما نقله ابن قدام. وإن كنت مرة سمعت من شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يقول: إن أمكنه العدل في الجماع وجب عليه، لكن الذي وقفت عليه من كلام أهل العلم أنهم يقولون أحسن وأفضل، نص عليه ابن قدامة والنووي وغيره، إن أمكن، لكنه ليس بواجب. قال: وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ في العدل. طيب هذا الجماع، مقدمات الجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج من القبل واللمس ونحو ذلك، لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه. وفيه أنزل الله تعالى قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال: أي في الحب والجماع. وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة، السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أنه سنة، بل هو فرض اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسم. وهذا الذي قرره أهل العلم: ما دام الزوج راغبا في زوجاته، فإن رغب في تطليق واحدة فأسقطت حقها في العدل. إما أن قال لها: اسمعي، أنا والله رغبت عنك، فإن أحببت تبقين معززة مكرمة وتبرئيني من حقك، وإلا سرحتك. فتقول: لا، أريد أبقى مع أولادي، أريد أبقى في بيتك، وأنا متنازل عن حقي. أو ترى هي أنه بدأ يرغب عنها فتخاف أن يطلقها، وهي ترغب أن تبقى عنده، فتقول له: يا فلان، أنا أسقطت ليلتي لفلانة إن كان ذا زوجات، تتحبب إليه بأن تسقط ليلتها لأحب نسائه إليه حتى يبقيها ما يطلقها. أو تتنازل مطلقا عن حقها وهو يجعله عدلا لبقية الزوجات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة، فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك، يعني التطليق، فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية ذلك جاز، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من يومي، فنزلت هذه الآية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة فوهبت يومها لعائشة فأمسكها بلا قسمة. وهذا هو الذي قرره أهل العلم واتفقوا عليه، فواجب على من عدد أن يعدل فيما ذكرنا. هذا ما تيسر إراده في هذه المباحث والقضايا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرنا نفعا وخيرا. ولا شك أن الذي يسمع هذه المسائل يدرك الجهل الكبير عند الناس بفقه الأسرة، وأن الإسلام جاء بسعادة الأسر، وأن جميع النظريات التربوية في سعادة الأسر لا تساوي شيئا بالنسبة لما جاء به الإسلام. وأنا أقول دائما: المسلمون ليسوا بحاجة إلى شيء من خارج دينهم، أعني في أمورهم، فإن الدين جامع جاء بكل خير، ولكن الخلل في رجوع المسلمين إلى القضايا الشرعية، لا يرجعون ولا يقرؤون ولا يتعلمون في كثير من المسائل. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا. وكما قلت لكم، رأينا أن نجعل فقه الأسرة في ثلاث دورات، هذه الدورة وقد فرغنا منها وأسأل الله أن يكتب لنا أجرها جميعا، ثم دورة في فقه الفرقة، ثم دورة في اللباس والزينة إن شاء الله عز وجل. ولعلنا بعد الأذان نسمع شيئا من الأسئلة ونجيب عنها، ثم نجيب عن شيء من الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله، والله أعلم.